إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيضا، فنتدارس هذه الليلة إن شاء الله تعالى قاعدة صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي القاعدة المسمى قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. هذه القاعدة من نفائس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد قال فيها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى: هذه الرسالة من أنفس ما كتبه شيخ الإسلام وأنفعه في التأليف بين أهل القبلة الذين فرق الشيطان بينهم بأهواء البدع وعصبيات المذاهب، على كونه، يعني إضافة إلى أنه أي شيخ الإسلام، على كونه أقوى أنصار السنة برهانا وأبلغ المفندين للبدع قلما ولسانا، ومنهجه في الرد على المبتدعة ببيان الحق بالأدلة وحكم ما خالفه من شرك وكفر وبدعة، مع عدم الجزم بتكفير شخص معين له شبهة تأويل فضلا عن تكفير فرقة تقيم أركان الدين، فجزاه الله أفضل الجزاء على إرشاده ونصحه للمسلمين. وهذه القاعدة من النفائس التي نشرها الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في مجلته الشهيرة المنار منذ زمن بعيد، ثم أفردت بعد ذلك بالتصنيف. يقول شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتقدس: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس وغيره: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وفي الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: إنهم كلاب أهل النار. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه: الخوارج كلاب أهل النار. وقرأ هذه الآية: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: صح الحديث في الخوارج من 10 أوجه، وقد خرجها مسلم في صحيح، وخرج البخاري طائفة منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وهذا الحديث في الجملة حديث صحيح مركب من عدة روايات، يبدو أن شيخ الإسلام ركب هذه الروايات في بعضها، ولكن يعني لتتبع كل طريق على حدة يعني وقت آخر، لكن هذه جملة ما صح فعلا من صفات الخوارج في هذا الحديث: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، إشارة إلى اجتهاد الخوارج في العبادة مع انحرافهم في العقيدة، الأمر الذي جعلهم كلاب أهل النار وجعلهم مستحقين أن يقاتلوا، حتى قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فكل هذا مع اجتهادهم في العبادة، فهذا يدل على أن الإخلاص وحده لا يكفي في النجاة، بل لابد من المتابعة وموافقة الحق بجانب إخلاص النية، بدليل اجتهاد الخوارج في العبادة اجتهاد عجيب جدا. ومن يراجع تلبيس إبليس ابن الجوزي يرى العجب من شدة اجتهاد الخوارج في العبادة مع تلبيس الشيطان عليهم في العقيدة وتكفيرهم يعني عصاة المسلمين واستحلالهم الدماء بالظنة وبالأوهام وبالشبهات كما هو معروف من سلوكهم، حتى قتلوا بعض الصحابة. يقول عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءته. الخوارج ليست فرقة محددة، الخوارج منهج وعقيدة ومنظومة من المفاهيم، كل من تلبس بها فهو من الخوارج، ولذلك يعودون بين وقت وآخر في صورة أو أخرى أو أسماء أخرى، كما حصل في خوارج هذا العصر بقيادة شكري مصطفى فيما يسمى بجماعة التكفير والهجرة، فقد كانوا صدى لدعوة الخوارج بكل أبعادها وبكل جرأتها على المحرمات، خاصة دماء المسلمين وأعراضهم، كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعده. ولذلك تكلم الفقهاء فيما إذا قال قوم بقول الخوارج ماذا يكون الموقف منهم، نطبق نفس هذه الأحاديث التي أشرنا إليها. يقول عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي أنه لا يثابون عليه ولا يصعد أجره إلى الله حتى يتقبله ويثابون عليه. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ووصفهم في حديث آخر: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وحكيت لكم من قبل قصة ذلك العالم الذي كان يفقه حقيقة الخوارج وكان يطبق قاعدة اعرف عدوك، فأثره جماعة من الخوارج وسألوه: أمسلم أنت؟ فقال: بل مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله. فأحسنوا معاملته وبلغوه دعوتهم وأوصلوه إلى المكان الذي يريده بكل سلام وأمان، ثم ودعوه وتركوه، تطبيقا لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فنجى بذلك، لو قال لهم: أنا مسلم موحد لقتلوه، يعرف أنهم سوف يقتلونه، لكنه أحسن التخلص بأن قال لهم: أنا مشرك مستجير يريد أن يسمع كلام الله، ويريد أن يذكرهم بالآية التي كي يطبقوها عليه ويعملوه كمشرك، فنجى بذلك من هذا. فلو قال مسلم موحد لقتلوه، وهذا شأن الخوارج، وهذا ما عايناه منهم معاينة، يعني يحسنون معاملة غير المتدينين وغير المسلمين جدا، منتهى اللطف والأدب. أما مع المسلمين ومع الدعاء ومع أنهم متدينون، فإنهم كانوا في غاية الفظاظة والقسوة والغلظة، وأخبارهم في ذلك كثيرة ومزعجة لا نطيل بذكرها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخوارج هم أول من كفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. وهذه حال أهل البدع، يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب والسنة ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. وهذه العبارة مشهورة عن شيخ الإسلام ابن تيمية في وصف أهل السنة، أنهم يتبعون الحق ويرحمون الخلق، يجمعون بين هاتين الحسنيين. ويقول شيخ الإسلام: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة، حدثت في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فعاقب الطائفتين، أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار. الغلاء من الشيعة الذين أله علي رضي الله عنه، وصلوا في الغلو إلى تأليهه، فلما علم ذلك حرقهم بالنار. فالعجيب أنه من شدة افتتانهم به رضي الله عنه قالوا: ألم نقل إنك أنت الله؟ فإنه لا يحرق بالنار إلا الله. وقال الشاعر المشهور: إيه؟ لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت غمبرا. أما الشيعة فحرق غاليتهم الغلاة بالنار، وطلب قتل عبد الله ابن سبأ. وطبعا عبد الله ابن سبأ الملقب بابن السوداء هو أصلا يهودي أسلم أو أظهر الإسلام ليهدم الإسلام، وكان هو رأس الفتنة التي أسفرت عن مقتل أمير البررة وقتيل الفجرة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، وآل الفتنة التي أدت إلى انقسام الخلافة الإسلامية واقتتال المسلمين. فلما طرد أمير المؤمنين علي عبد الله بن سبأ هرب منه عبد الله بن سبأ، وأمر علي رضي الله تعالى عنه بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر. سبق أن بينا أن هذا متواتر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وروي عنه من وجوه كثيرة أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وهذا رواه عنه البخاري في صحيحه عن محمد ابن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان لأنه أبوه. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة: فصل في إمامة المستور والفاسق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم. يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ومن ترك الجمعة والجماعات خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء. والصحيح أنه يصليها، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. القاعدة أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، فحتى لو كان فجرا ما دام في داخل دائرة الإسلام وما دام من أهل القبلة فإن الصلاة تصح. على تفصيل سوف نشير إليه فيما بعد إن شاء الله تعالى. فمن أصول أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر. لماذا؟ لأن المصلحة في اجتماع المسلمين في الصلاة أكثر بكثير من تخريب الجمع والجماعات والصلاة في البيوت ونحو ذلك، لأن بعض أهل البدع يحكمون بأن المساجد ليست مساجد للمسلمين، هذه معابد الجاهلية كما عبر بعضهم معابد الجاهلية، ويكفرون عموم الناس، وبالتالي يشترطون أنهم لا يصلون إلا خلف من يتبينون إسلامه عن طريق الامتحان والاختبار. وكانوا يقسمون الناس إلى مسلم واضح الإسلام اللي هو داخل الجماعة، وكافر لا شك في كفره، وشخص متوقف فيه فتتوقف فيه حتى تتبين هل هو مسلم أم كافر، فلابد أن يخضع لفحص معين وأسئلة معينة، ما موقفه من كذا ومن كذا ومن كذا من قضاياهم المعروفة، فإن أعطوه تأشيرة بدخوله في الإسلام أي جماعتهم، وإلا فهو خارج عن الجماعة. طبعا لهم في ذلك ضلال مبين وانحراف شديد في فهم النصوص، سوف نبينه إن شاء الله تعالى فيما بعد بالتفصيل. حتى لو كان الناس مقصرين، الإمام مبتدع يرتكب مخالفة معينة ولا مناص من الصلاة خلفه، بحيث أنك إما أن تصلي في البيت أو تصلي خلفه، فإنك إذا صليت في البيت فأنت المبتدع، أنت المبتدع، لأن أهل السنة يرون الصلاة وإقامة الجماعات وإظهار شعائر الإسلام حتى لو تلبس الإمام ببعض البدع أو المخالفات، خلافا للرافضة والخوارج وغيرهم من أهل البدع. هذا عموما يعني. أما إذا كان الإمام مستورا، الإمام مستور الحال، وهذه المسألة تخفى على كثير من أهل البدع بالذات في عصرنا هذا، ويضلون بسبب ذلك، يقولون فيما سبق ذكره يعني من عدم جواز ترك الجمعة والجماعة خلف الفاجر والفاسق، إن هذا فيما إذا كان فاجرا أو فاسقا وليس كافرا، مع أنهم لا يعتبرون للفاجر أو الفاسق بندا في أفكارهم. يعني الناس عندهم إما كافر أو مؤمن قائم بكل واجب تارك لكل محظور، يعني عندهم من الحد الأدنى للإسلام هو القيام بكل واجب وترك كل محظور. فالفاسق فين بقى يجي؟ فين الفاسق؟ ده هو يا مؤمن يا مسلم يا كافر، واضح؟ فبالتالي يجهلون هذه المسألة، مسألة مستور الحال، الشخص الذي لا يعرفون عنه شيئا. فيقال لهؤلاء إن الناس في حدود علمنا نحن البشري، الواحد منهم إما أنه مؤمن طبعا حسب تعريف الإيمان والإسلام، أو كافر على حسب أيضا الأصول الثابتة عند علماء أهل السنة والجماعة لا عند هؤلاء المبتدعين، يا إما مسلم إما كافر أو مستور الحال لا يعلم حاله. وهذا بيت القصيد: فإن كان مؤمنا فلا يجوز القول بعدم صحة الصلاة خلفه، وإن كان كافرا معلوما عنه ذلك فلا خلاف أيضا في عدم صحة الصلاة خلفه. أما إن كان مستورا أي لا يعلم حاله، اللي هو الشخص الذي لا تعرف عنه غير أنه بيصلي، وهذا السؤال كان من الأسئلة التي نحرج بها أهل التكفير، ما نسألين عن هذا الشخص، شخص لا نعرف عنه سوى أنه يذهب إلى المسجد ويصلي، تحكم بإسلامه أم لا؟ تقول لا، ما نحكم بإسلامه حتى نتبين موقفه من الحاكمية وموقفه من كذا وكذا وكذا. فهذا هو المحك الذي يثبت أنه من أهل البدع، يعني الضالين المنحرفين. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولو أن قوما في سفر أو حضر أو غيره ائتموا برجل لا يعرفونه فأقام الصلاة أجزأت عنهم صلاتهم، ولو شكوا أمسلم هو أو غير مسلم أجزأتهم صلاتهم، وإذا أقام الصلاة فإمام مسلم في الظاهر حتى يعلم أنه ليس مسلم. يعني هو ما عرف عن غير ساعة الصلاة تقدم وأما بهم في الصلاة في سفر أو في أي مكان، ما يعرفون عنه غير ذلك، يصلون خلفهم لا يصلون، يصلون لا نحتاج إلى عملية التبين والتحقيق كما يذكرون. وقال ابن قدامة: ولو صلى خلف من يشك في إسلامه فصلاته صحيحة، لأن الظاهر أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم، فمن نادى بالأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام، فيه شهادتان لله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بالكتاب، فيتلقى فريضة الصلاة بالقبول مثل هذا الشخص، وكذلك هو يقيم الصلاة، كذلك الذي يريد أن يصلي بنا إماما للصلاة ولم نعلم عنه كفرا، فمثل هذا بعد ذلك قد زالت عنه الجهالة وانكشف عنه الستر. هذه الأشياء لا يفعلها إلا المسلم، المسلم من صلى صلاتنا وإيه؟ واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا. حتى لو قلنا إنه مع كل هذا مستور الحال، فيكون معنى ذلك أنه مسلم في الظاهر ولا نعلم هل هو في الباطن عنده شيء ضد ذلك أم لا، فيكون هذا هو معنى المستور تجاوزا، وتكون الصلاة خلفه صحيحة ومجزئة على ما قاله أئمة الهدى. وأيضا هنا نذكر الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. يقول شارح التحاوية رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلى خلف مستور الحال. فلم يشترط موضوع أنك تتبين عقيدة الإمام وتمتحن وتحقق معه إلا من ضل وأضل واتبع شروطا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود إلى كلام شيخ الإسلام، يقول رحمه الله: بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، بمعنى أنك تستطيع أن تعزل مثلا هذا الإمام بدون فتنة وتقيم من هو عدل، أو أمامك اختيار في مساجد أخرى حيث إيه الإمام عدل لا فسق ولا بدعة ولا شيء من هذا، فمع الإمكان يعني إنسان قادر أن يصلي خلف العدل لكنه صلى خلف الفاسق أو المبتدع، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، لأن القاعدة كما قلنا: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، لأنه ما دام في دائرة الإسلام فصح صلاته. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. يقول النووي رحمه الله تعالى: ونص الشافعي على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، فإن فعلها صحت. وقال مالك: لا تصح وراء فاسق بغير تأويل كشارب الخمر والزاني، وذهب جمهور العلماء إلى صحتها. طبعا الصواب في هذا هو مذهب الجمهور، كما قلنا: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. يقول شيخ الإسلام: وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة أهل السنة بلا خلاف عندهم. وفي هذا يقول الشارح الطحاوية: وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه، أي خلف الشخص الذي يظهر بدعة أو فجورا، يفوت المأمومة الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه. يعني كان الخيار بين أنك تصلي خلف المبتدع أو الفاجر وبين أن تفوت الجمعة والجماعة، فإذا صليت في المنزل وفوتت الجمعة أو الجماعة فأنت المبتدع، لأن الصحابة أو السلف رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون خلف أمثال هؤلاء ولا يعيدون الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول شيخ الإسلام: وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب ألا يصلي إلا خلف من يعرفه على سبيل الاستحباب، كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله ولم يقل أحد إنه لا تصح إلا خلف من عرف حاله. يعني على أساس أن من تعظيم الصلاة أن تتحرى الصلاة خلف الإمام الأفضل، مع جواز الصلاة خلف المفضول إن لم يمكنك إلا ذلك. يقول شيخ الإسلام: ولما قدم أبو عمرو عثمان ابن مرزوق إلى ديار مصر، وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة. يعني الدولة الفاطمية التي قامت هنا في مصر هذه كانت دولة شيعية رافضية من غلاة الشيعة، الدولة العبيدية دولة ملحدة، حتى عد العلماء في ذلك الزمان مصر دارا للحرب، وألف الإمام ابن الجوزي كتابه النصر على مصر. ومن مفاخر الإسكندرية أن الإسكندرية المدينة الوحيدة التي استعصت على الشيعة هنا في مصر فلم تصطبغ بصبغتهم، وكان علماؤها واقفين موقفا في غاية القوة أمام الزحف الشيعي أو الغزو الفكري الشيعي الخارجي. كان الملوك هنا في مصر، مصر كما تعرفون هو المعز لدين الله الفاطمي، هذا شيعي من هذه الدولة العبيدية، جوهر السخلي كان قائده اللي هو البنى الأزهر، فما كانوا الشيعة عاديين، كانوا من غلاة الشيعة وكانوا ملاحدة عبيديين، كانوا يدعون الانتساب إلى أهل البيت كذبا وزورا، بل نسب كبيرهم أساسا هو يمتد إلى اليهود وليس إلى أهل الإسلام كما هو معروف في من رجع هذه المسألة. وقد تكلمنا عنها من قبل في بحث ابن تومر مهدي المغاربة، تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل. ولذلك علق الشيخ رشيد رضا رحمه الله هنا على هذا الموضع قائلا: أي لأجل كون ملوكهم الفاطميين ودعاتهم ملاحدة لا شيعة مبتدع. فلما قدم أبو عمرو عثمان ابن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية، أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك. يعني لأن ذول كانوا مش مبتدع، ذول خارجين عن الملة ملاحدة واضح باطنية، فكانوا يتحرون في كل تلامذته وأتباعه لا تصلوا إلا خلف إيه؟ من تعرفون إسلامه. المسألة هنا ليست بدعة أو فسقا لكنها مسألة الحاد كما هو معروف عن الفاطمية. ولذلك كما نكرر مرارا، يعني صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى عامة الناس يذكرون له الفضل في تحرير المسجد الأقصى في حطين وطرد الصليبيين، في حين أن لصلاح الدين الأيوبي مأثورة أخرى خاصة لنا أهل مصر، وهو أنه الذي قام بثورة ثقافية إن صح التعبير، وهو الذي طهر مصر من الشيعة. صلاح الدين الأيوبي هذا من أكبر مآثره، يعني مذهب الحادي أشد من ضلال وانحراف الرافضة في إيران، يعني ذو الشيعة باطنية ملاحدة أشد من الإمامية الجعفرية الاثنى عشرين. فتخيلوا لو مصر بوضعها وتاريخها وثقلها كانت تحولت دولة شيعية ماذا كان، والله أعلم يكون المستقبل شكله. فلصلاح الدين الأيوبي الفضل الكبير في أنه قضى على الدولة الفاطمية تماما في مصر وأقام دولة أقرب إلى السنة، لا نقول سنية 100% لأنه نقلهم من المذهب الباطني العبيدي إلى مذهب الأشاعرة، إلى فالسلمة أصبحت أقرب للأهل السنة لأن الأشاعرة أقرب من غيرهم طبعا من الفرق. فهذا من فضل صلاح الدين الأيوبي ومنته على أهل مصر أنه طهرهم وقضى على الدولة الفاطمية وأقام مكانها هذه الدولة السنية. يقول: ولما قدم أبو عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع، وكانوا باطنية ملاحدة، وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية. أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك، يعني لأجل كونهم إن في من ملاحدة فاطميين وليس مجرد شيعة مبتدع عاديين. ثم بعد موته فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين، وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة، ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. يقول شيخ الإسلام: فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين، ومن قال إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعرفون فجوره، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد كان يشرب الخمر، لكن لأنه الإمام في هذه البلد فكان هو الذي يتولى إمامة الصلاة، فما كان في حل ثاني غير أن يصلوا خلفه، فصلوا خلفه مع أنه كان يشرب الخمر. بل مرة من المرات صلى الصبح أربعا، وبعد ما انصرف قال: أزيدكم؟ يقول: وقد كان يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعا. وجلده عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه على ذلك، وهذه القصة في صحيح مسلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلف الحجاج ابن يوسف، وهذا ثابت يعني من حديث رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، والشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه وغيرهم. وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد، وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال. هذا فيما يتعلق بأن حتى من يعرف عنه الفجور، طبعا ما لم يخرج عن الإسلام، من يعرف عنه الفجور كفسق أو بدعة فإنه يصلى خلفه ما لم تمكن الصلاة خلف غيره، لكن هي الصلاة في كل الأحوال يعني صحيحة. الخلاف في إيه؟ في الكراهة. ثم قال: فصل تكفير المسلمين بالمعصية. يقول: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم، وقال عز وجل: قد فعلت، يعني غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا في باقي الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، حتى لما سئل أكفرهم قال: من الكفر فروا، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يسب حريمهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء أي الخوارج الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لإحدى هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضا؟ وقد تكون بدعة هؤلاء أغلب، والغالب أنهم جميعا جهال بحقائق ما يختلفون فيه. لذلك يقول الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، سهل جدا عند أهل البدع أن يكفر بعضهم بعضا، بل تجد الفرقة الواحدة تحصل فيها انشطارات يعني داخلية زي الانشطارات النووية، وينقسمون على بعضهم البعض، وهم في الآخر يكفروا بعضهم بعض نفس الفرقة. وإذاك تجد عدد فرق الخوارج كذا وكذا فرقة في كتب الملل والنحل، سوف تجدون المعتزلة فرق شتى، خوارج فرق شتى. وهذا سنة الماضية في كل عصر، أن الفرق يحصل فيها انفجارات شطارية داخلية ويكفر بعضهم بعض، بل أحيانا يستعمل التكفير كنوع من الرد الاعتبار أو المعاملة بالمثل، في حين أن هذا لا يجوز، لأن التكفير حكم شرعي. فلا يجوز العدوان أن واحد مش كافر فعشان هو كفرك تعامله بمثل أنا كمان أكفره، لا، ده حكم شرعي لابد أن توافق فيه الكتاب والسنة. فلذلك أهل السنة لأنهم هم الذين ينضبطون حتى في حالة العداوة والغضب، فإنهم لا يكفرون وإنما يخطئون مخالفهم أو المبتدع. ففعلا هذه من القواعد المهمة، أن من عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هل من قذفك تقابله بالمثل أن تقذفه معاملة بالمثل؟ لا، ده حكم شرعي، القذف حرام وكبيرة، فإذا هو ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه. كذلك من انتهك عرضك، هل تقول انتهك عرضه أيضا معاملة بالمثل؟ ولكن لأن هذه حدود الله، يعني فيها حق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الاعتداء على حقوق الله تبارك وتعالى. كذلك نفس الشيء حكم التكفير وأخطر، لأن الحكم بالكفر يترتب عليه عواقب في غاية الخطورة سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول: والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محرمة من بعضهم على بعض، لا تحل إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وهذا رواه مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إما أنه يكون كافرا في الحقيقة ويستحق هذا إن كان أقامه على أدلة وبينات، فإن لم يكن كافرا يعود الإيه على القائل، فقد باء بها أحدهما، أي رجع بها أحدهما. هذه الأحاديث كلها في الصحيح. يقول شيخ الإسلام: وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير، يعني ليس مستحلا وإنما هذا صادر عن تأويل، وإذا كان المسلم متأولا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا في الصحيحين. فهنا أشار النبي عليه السلام إلى وجود نوع من التأويل، فعملية إخبار الأعداء بسر الرسول عليه السلام هذا لم يكن ناشئا عن استحلال، وإنما كان ناشئا عن هوى أو تأويل. ولذلك لما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، أجابه النبي عليه السلام بأن له حسنة ليست كالحسنات وسابقة لا ينالها أحد إلا من كان مثله، وهي أنه شهد بدرا، يعني نصر الدين في وقت كان الدين في إيه؟ في أشد الحاجة إلى النصرة. إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طبعا اعملوا ما شئتم هنا ليس معناها إباحة الإيه؟ أن أهل بدر لهم أن يفعلوا ما يشاءون من المحرمات إطلاقا، لكن المقصود إيه؟ أنه عرف من عادة أهل بدر لصدقهم وإيمانهم ويقينهم أنه كلما أذنب الواحد منهم فإنه يحدث توبة، فمن ثم قال الله لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لأنهم إذا أذنب الواحد فإنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أيضا في الصحيحين من حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. تعرفون القصة طبعا، لما صعد الرسول صلى الله عليه وسلم منبر وتكلم: من يعذرني في رجل بلغ ذاه أهلي فوالله ما علمت عليهم إلا خيرا. فقام سعد بن عبادة وقال: يا رسول الله، إن كان من قومنا فأنا أقتله، وإن كان من إخواننا الخزرج فإيه تأمرني فأنا أقتله. ومع ذلك لمست إيه جانب الحمية، لأن الصحابة بشر. فقام الآخر وقال: لا تقتله ولا تستطيع أن تقتله. فقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: إنك منافق تجادل عن المنافقين. فرماه بالنفاق واضح تأولا أو خطأ، فاختصم الفريقان، فأصلح النبي صلى الله عليه وسلم إيه بينهم. فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم، لأن عمر الخطاب بدري وحاطب بن أبي بلتعة بدري، ومع ذلك قال بدري لبدري: إنك منافق. ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. وصدق الله تعالى إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام آنفا فيه قاعدة عظيمة، وهو أن المسلم قد يرتكب الكفر ولكنه لا يكفر به، بمعنى أنه لا ينفى عنه حقيقة الإيمان لأنه لم يتطرق إلى أعماق الجنان. ربما تكون زلة من الشيطان كما وقع لحاطب ابن أبي بلتعة، أو ظروف مشكلة أو معتمة غير واضحة لم يتضح الحق فيها بجلاء، كما في واقعة الإفك قبل نزول الوحي لبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أو مثلا كمثل الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، أنه كان يجهل حكم هذا القول، فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليه وعلمه وقال له: أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده، كما في الحديث الحسن الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالأمثلة في هذا كثيرة، وكلها تقرر هذه القاعدة، وهي أن المسلم قد يرتكب الكفر ولا يخرج بذلك من ملة الإسلام. ولذلك يقسم العلماء الكفر إلى كفر اعتقادي وإلى كفر عملي، فالاعتقادي يخرج من ملة الإسلام، والثاني لا يخرج من الملة، وفي كلا الحالتين يجب إقامة الحجة. هذا المعنى كان يعني واضحا عند حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، لأنه قال في رواية البخاري: والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله. يعني أنا ما فعلت ذلك لأني إيماني تغير بالله ورسوله، والله ما بي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي. وفي رواية مسلم: ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فأثبت أنه بعيد تماما عن الكفر الاعتقادي الذي يقتضي الخروج من الملة، وأن ذلك كان ضعفا منه وزلة يعني أغواه بها الشيطان. فأخر النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله على رغم ظن عمر رضي الله عنه إيه منافق. فهذه معصية دون الكفر، وهي مما يغفره الله سبحانه وتعالى لأهل بدر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: ما حملك على ما صنعت. وعند مسلم قال له: يا حاطب ما هذا. ففي عملية إيه تبين وتثبت قبل إصدار حكم عليه. فلنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت، وقوله: يا حاطب ما هذا، أسوة حسنة في عدم التسرع بالتكفير وإخراج الناس من ملة الإسلام، وأن نتأنى في ذلك ونزيل العارض من الجهل أو الهوى، وذلك بإقامة الحجة بالحكمة والرحمة وإظهار العلم الصحيح وتعليمه للناس. فانظر إلى قول الرسول عليه وسلم للرجل الذي أتى بهذه الكلمة: أجعلتني لله عدلا أو ندا، بل قل ما شاء الله وحده، صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: إنك منافق، ولم يكفر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا، بل شهد للجميع بالجنة. وكذلك ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما أخبره وقال يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكرر ذلك علي حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. والقصة في البخاري ومسلم. ومع هذا لم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة، لأنه كان متأولا ظن جواز قتل ذلك القائل لظنه أنه قالها تعوذا. قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، لأنه لم ينطقها إلا حينما أهوى إليه بالسيف. وفي رواية أخرى عند مسلم إنما قالها خوفا من السلاح، بدليل أنه كان بيقاتله حريص على قتل أسامة، لكن لما غلب وكاد أسامة أن يقتله قال لا إله إلا الله. فالظاهر أن هذا صدر عن اجتهاد من أسامة بن زيد، لأنه استحل قتل من يقول لا إله إلا الله، لكن قال هو ما قالها صادقا وإنما قالها إيه تعوذا. بمجرد أن قال لا إله إلا الله صار منتميا إلى الإسلام، وصارت الشهادة أمرا واقعا لا مراء فيه، مع أن الظروف التي حدث فيها هذا النطق بالشهادة هي التي ولدت هذا الظن عند أسامة رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال إنما كان يعني متعوذا يعني من القتل. وفي رواية إنما قالها خوفا من السلاح. فأي إنسان شهد بأنه مسلم وانتمى لدين الإسلام فيحكم له بالإسلام، حتى ولو كان هناك ظن ولو ترجح الظن بأنه غير ذلك، فلا يجوز دفع ما هو واقع بما هو ظن، لا يجوز دفع واقعا وظاهرا هو مسلم، فلا يدفع عنه حكم الإسلام بمجرد الظن. فكيف بهؤلاء المبتدعة الذين لا يكفيهم من يؤذن ويشهد الشهادتين ويقيم الصلاة ويصلي طواعية، وربما يعني يضغط عليه أصل لترك هذه الأشياء ومع ذلك هو صابر، وبالتالي تجد يحققون الظن بأنه قد يكون كذا قد يكون كذا، والظن لا يغني من الحق شيئا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فهكذا السلف قاتل بعضهم بعضا من أهل الجمل وصفين ونحوهم، وكلهم مسلمون مؤمنون، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فقد بين الله تبارك وتعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي بعضهم على بعض إخوة المؤمنون، وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل. سبق أن بيننا الكفر هنا كفر دون كفر، الكفر هو القتال كفر، لكن ليس كفرا مخرجا من الملة كما بينا ذلك من قبل. ولهذا كان السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضا موالاة الدين، لا يعادون كمعاداة الكفار، فيقبل بعضهم شهادة بعض، ويأخذ بعضهم العلم من بعض، ويتوارثون ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض، مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير ذلك. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه ذلك، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه ذلك، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يعطى ذلك صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن الله لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يغلبهم كلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا كما جاء في الحديث. ولما نزل قوله عز وجل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذه أهون، أو قال هاتان أهون، وهذا متفق عليه. هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف ونهى عن البدعة والاختلاف، وقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وقال الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية والنائية من الغنم. يقول شيخ الإسلام فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. وهذا رواه مسلم. يقول: وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة. يعني كان لا تستطيع تغيير الإمام ولا خيار غير أنك تصلي خلف هذا الإمام حتى مع البدعة أو الفجور، ففي هذه الحالة يكون تفويت الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، ويكون قد رد البدعة بإيه؟ ببدعة. يقول: حتى إن المصلي الجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة وكرهها أكثرهم، حتى قال أحمد بن حنبل في رواية عبدوس: من أعادها فهو مبتدع. من أعاد الجمعة خلف الفاجر فإنه هو الذي يكون إيه؟ مبتدعا، لأن الجمعة صحيحة. يقول: وهذا أظهر القولين، لأن الصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. ولهذا كان أصح قول العلماء أن من صلى بحسب استطاعته لا يعيد، حتى المتيمم لخشية البرد، ومن عدم الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله، والمحبوس وذوي الأعذار النادرة والمعتادة والمتصلة والمنقطعة لا يجب على أحد منهم أن يعيد الصلاة إذا صلى الأولى بحسب استطاعته. وقد ثبت في الصحيح أن الصحابة صلوا بغير ماء ولا تيمم لما فخذت عائشة عقدها، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أبلغ من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلا بوجوبها لم يأمره بالقضاء، فعمر وعمار لما أجنبا، وعمر لم يصلي وعمار تمرخ كما تمرخ الدبة، لم يأمرهما بالقضاء، وأبو ذر لما كان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء، والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصلاة والصوم لم يأمرها بالقضاء، والذين أكلوا في رمضان حتى يتبين لأحدهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود لم يأمرهم بالقضاء، وكانوا قد غلطوا في معنى الآية، فظنوا أن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هو الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمرهم بالقضاء. والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات، هو أمره بعد الصلاة التي إيه؟ رآه فيها: ارجع فصلي فإنك لم تصل، لكن هل طالبه بقضاء ما فات من الصلوات؟ والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت بالأمر بالصلاة إلى الكعبة وصلوا إلى الصخرة حتى بلغهم النسخ لم يأمرهم بإعادة ما صلوا، وإن كان هؤلاء أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. وقد اختلف العلماء في خطاب الله ورسوله هل يثبت حكمه في حق العبيد قبل البلاغ على ثلاثة أقوال، في مذهب أحمد وغيره قيل يثبت وقيل لا يثبت وقيل يثبت المبتدأ دون الناسخ، والصحيح ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي الصحيحين: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وهذا متفق عليه. فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر، بل قد جعل الله لكل شيء قدرا. وهذا آخر هذه الرسالة المباركة الموسومة بقاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.